إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان حديثي إليكم في الجمعتين السابقتين عن نعمة البيوت، وذكرت ثلاث صفات لبيوت الإيمان، وهي على الترتيب والتتالي: بيوت تقية نقية، وبيوت راضية مطمئنة، وبيوت متراحمة متآلفة. ولا يزال حديثي إليكم عن صفات بيوت الإيمان متواصلا، والغرض منه دعوة المسلمين والمسلمات إلى الاهتمام بإصلاح البيوت، رغبة في بناء المجتمع المسلم الصالح في الدنيا، وطمعا في السلامة من نار الله يوم القيامة. أحبتي في الله، من صفات بيوت الإيمان أنها محكمة لشريعة الرحيم الرحمن عند الاختلاف، مسلمة أمرها لحكم الله جل في علاه وحكم رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى على أحد من أولي الألباب أن الاختلاف، أعني اختلاف الطباع والعادات، وأن التفاوت في الأفكار هو من طبيعة البشر أيها الأكارم، وهذا الاختلاف قد يفضي إلى خصومة بين الأفراد البيت الواحد، كما أن النفس البشرية تتطلع في الغالب إلى ما لا تستحقه، أو تقصر وتفرط فيما هو واجب عليها، فينتج عن ذلك خصومات وتنازع بين أفراد البيت الواحد، وهذا التنازع أو الخصومة أيها الأكارم ليس مقصوراً على بيئة معينة، بل هو متواجد في جميع طبقات المجتمع وفئاته. نجد الخصومات والتنازع عند الحكام والمحكومين، عند الأغنياء والفقراء، عند الشيوخ والشباب، عند المتعلمين والجهال، إلا أنه بفضل الله جل وعلا يقل عند أهل الاستقامة والتدين، لأن أهل التدين والاستقامة إذا حصل بينهم اختلاف ردوه إلى حكم الله أو إلى حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يردوه إلى أهواء النفوس، ولم يعجبوا بآرائهم فيقدموها على حكم الله وحكم رسوله، بل ردوا الخلاف إلى ما حكم به ربنا عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وبذلك يكونون مؤتمرين بأمر الله عز وجل القائل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. ويقول ربنا جل وعلا في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحباب الفضلاء، تعالوا بنا لنتعلم القدوة والأسوة عند حصول التنازع أو الخصومة، لنتعلم القدوة الفاضلة والأسوة الحسنة من المثل العليا التي هي جديرة بالاتباع، حرية باقتفاء آثارها في زمن قدم التافهون والفارغون والساقطون ليكونوا القدوة والمثال، وغيب الأخيار الأطهار الأبرار لئلا يقتدي بهم أتباع المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس عند بابه لم يؤذن لهم، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فأذن له فدخل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، النبي عليه الصلاة والسلام ساكت كأن شيئا حصل. فقال عمر: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا واجما لعله حصل شيء، فيريد عمر بن الخطاب أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة تسألني النفقة فقمت فوجأت عنقها، يعني زوجته سألته النفقة فقام إليها فوجأ عنقها، يريد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل رضي الله عنه وأرضاه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر، فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها، وقام عمر بن الخطاب إلى حفصة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر فوجأ عنقها، كل منهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، وهن يقولن: والله ما نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده. فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو 29 حتى نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال لها يا عائشة إني أريد أن أذكر لك أمرا لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآيتين. فقالت عائشة رضي الله عنها أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. تأملوا أيها الأكارم، كانت رجاعة إلى كلام الله جل وعلا، وقافة عند حدود الله عز وجل، وهكذا سائر أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام كانوا يتحاكمون إلى القرآن وإلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبهذا سعد هؤلاء وكانوا يعيشون حياة طيبة سعيدة ملؤها الطمأنينة والسكينة والاستقرار. ونحن ينبغي علينا إذا أردنا السعادة النفسية والطمأنينة القلبية وراحة البال أن نقتفي أثر هؤلاء في التحاكم إلى شريعة رب الأرض والسماء. في رواية للإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته. عائشة رضي الله عنها مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها سمعها أبوها رافعة صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه قال يا ابنة أم رومان وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى حال النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وابنته عائشة زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، يترضى عائشة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الرجال فاقتدوا رحمكم الله بنبيكم، جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام يترضاها ويقول ألا ترين أني حلت بين الرجل وبينك، أي بين أبيك وبينك. ثم أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلما وصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكها. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أنتما كنتما متخاصمين في الأول وأنا تدخلت والآن أنتما تتضاحكان، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. الشاهد أيها الأكارم أن بيت النبوة وهو البيت الطاهر المطهر لم يسلم من بعض الاختلافات التي لا يسلم منها البشر نتيجة لاختلاف الأفكار والآراء وتفاوت العقول وهكذا، فكيف ببيوتنا؟ فإذا أردنا أن نسعد أيها الأكارم فعلينا أن نتحاكم عند حصول الاختلافات إلى شريعة الله، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتحقق السعادة الزوجية بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، فمن الآثار السلبية المترتبة على عدم التحاكم إلى شريعة الله جل وعلا الطلاق بين الزوجين. الطلاق بين الزوجين، فإنه لا يكاد يمر علينا يوم إلا ونسمع أخبارا عن قضايا متعلقة بالطلاق، فإذا بالزوج يبادر إلى إمام المسجد ليسأله قلت كذا وكذا، وإذا بالمرأة تسارع إلى السؤال قال لي كذا وكذا، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن المؤمنين ليتألمون لما آل إليه المسلمون في هذا الزمان. ومن أراد الأدلة الظاهرة والبراهين الواضحة فليقترب من أقرب محكمة إليه ليرى بأم عينيه ويسمع بأذنيه أخبارا يندى لها الجبين. يتزوج المسلم والمسلمة لا يكاد يمر عليهما عام إلا ويحصل الطلاق، وإن الناظر في الأسباب بعين فاحصة وقلب مدرك رجيح تظهر له أو يظهر له تفاهتها، أسباب تافهة لا تصلح أصلا أن تكون أسبابا لخلافات ونزاعات، فكيف تصلح أن تكون سببا للتفريق بين الزوجين؟ كيف تصلح لتكون سببا لفصم وإنهاء رابطة الزوجية وهي علاقة متينة وصلة قوية، حتى سماها ربنا عز وجل في كتابه ميثاقا غليظا؟ إن المسلم ينبغي عليه إذا حصل بينه وبين زوجته شيء أن يبحث عن الأسباب والدوافع التي جعلتهما يختلفان، وأن يتحاكما إلى شريعة الله جل وعلا، وبذلك يقضيان بإذن الله عز وجل عن هذه أو على هذه الخصومات. خذوا على سبيل المثال حالة إنسان يرتاد مواطن الشبه أي مواضع الشبهة، وزوجته صارت تشك فيه شكا مبالغا فيه، ولما لم يقلع عن ارتياد مواضع الشبه طالبته زوجته وقد شكت في خيانته لها واتخاذه لعشيقات طالبته بالطلاق، فربما امتنع ثم طلق. ولو أنهما تحاكما إلى شريعة الله عز وجل لم يحصل طلاق، الذي قد تنتج عليه آثار وخيمة وعواقب سلبية ضارة، منها تشتت الأولاد، فهذا الولد يتبع أباه وتلك الفتاة تتبع أمها، وإذا بالعائلة تتمزق العلاقات بينها والرابطة التي تربطها، فربما لا يعرف الأب ابنه أو لا تعرف الأم ابنتها إلا من خلال الدفتر العائلي. فيا سبحان الله، لو أن الرجل ترك مواطن الشبه طاعة لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما فيه الشك والشبهة إلى ما ليس فيه شبهة. فلو أن الرجل ترك مواطن الشبه طاعة لله وامتثالا لأمره جل في علاه، ولو أن المرأة لم تحكم الشك الذي ليس مبنيا على أسس متينة طاعة لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لو أنهما تحاكما إلى الشريعة لما حصل الطلاق، ولما تشتتت الأسرة، والذي يفرح بذلك هو عدو الله إبليس. فلنتق الله عز وجل أيها الأكارم، ولنتحاكم إلى شريعة الله جل وعلا. كم من امرأة مسلمة ترهق زوجها من أمره عسرا من غير مسوغ شرعي صحيح، حتى يمل الزوج ويسأم من سوء عشرتها، وربما يطلبها لحقه فترفض، وربما يريدها في الفراش فتأبى. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوعد هذا الصنف من النساء فيقول: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. فلو أنها رجعت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثلت لما حصل بينهما نزاع قد يفضي إلى الطلاق. كم من امرأة مسلمة أتعبت زوجها بطلبات لا يستطيع تلبيتها، ثم تهدده بالطلاق في كل مرة. فلنتق الله عز وجل، ولنحكم شريعة الله عز وجل في أحوالنا، لنسعد وتسعد بيوتنا وأسرنا بإذن الله جل وعلا. وليس اللوم والعتاب دوما على المرأة، فكم من رجل يرهق زوجته بمخالفات شرعية حينما يتخذ العشيقات ويترك الحلال الذي أباحه الله عز وجل له، حتى تكره زوجته من صنيعه، وربما تدعوها غيرتها إلى طلب الطلاق، ويفرح بذلك عدو الله إبليس. فإذا أردنا أن نسعد أيها الأكارم، فلنتحاكم إلى شريعة الله جل وعلا. وليست الخلافات والنزاعات مقصورة بين الزوجين فحسب، بل ربما كانت بين الأخ وأخيه، أو بين الأخ وأخته، أو بين الأخت وأختها، بسبب أمور تافهة لا يرجعان فيهما إلى شريعة الله، لا يحكمان في هذه الخلافات شريعة الله عز وجل. فمن أراد السعادة والراحة والطمأنينة فليتحاكم إلى شريعة الله جل وعلا، وبذلك نسعد في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا. الله أكبر،